الرحمن الرحيم. الله الجليل يا جليل هو هو اللطيف يا لطيف هو جل الجليل يا جليل هو هو اللطيف يا لطيف هو يا نور Thank you. صلى الله عليه وسلم. وبعد فاسمع أيها السعيد ومن أنار قلبه التوحيد عقد بيان دره نضيد أسلوبه في نظمه فريد بذكر طه جاء خير عقود. لخصت فيه مولد الدردير وزدت من مواد أرجو به الزلفى من الغفور وأن يكون المصطفى نصيري ودعوة صالحة من بعد نظمته بأنمل الأفكار من در بحر المصطفى المختار خير البرايا صفوة الأخيار وسيد العبيد كل جماع في الورى وفردي وعلم قاصدي وعلم بأن من أحب أحمد لا لا لا لا كان أمرا رشدا أرضا وراء إلا هو تنجدي. نعم نعم. كم عمر الله بالديار ويسر السرور واليسار ويسر السرور واليسار إذ بذلوا الدرهم والدينار وذكروا الرحمن والمختار بين صلاة ودعاء وحمد يا Ah!

زيارتك موعودي يا ابو الكرم والجود، بزيارتك موعود، وانت ابا طيب، وانت ابا طيب يا زينة الوجود، اهل الارض بتحبك واهل السماء بتحبك، سماء وارض بتحبك، ارض وسماء بتحبك. زرعت الورد، طيب زرعت الورد بالشباك ما صار، اني سقيت بدمع عيني والله ما صار ما صار ما صار ما صار لقائي بكم يا حباب النبي، يا أجل سقبة مثل ما صار، دزوني على حضرة ولا حتى يا يا يا يا يا يا يا الله يا سيدي الله يفتح عليك. العرب والمنزل زمزم، واللي ما يزور النبي يوم الحشر يندم يندم يندم يندم، على دربك على دربك يا طيب الرجب حمد، وانا قلبي للغموم ذو محمد، وبحر واني بشوق للمصطفى، لصير حمال واخدم بالحضرة والعطايا يا ابو خالد. هنيت يا ابو بكر يا عيني، هنيت يا ابو بكر، والله صغرك ابو الزهراء يا يابا، يا عاشقين المصطفى صلوا عليه. الله ومدحت بطيبة الله ودعوت بطار الله الله يحشرنا Thank you. حليمة السعدية شريفة برضية. حليمة السعدية شريفة برضية. حليمة السعدية شريفة برضية. يا سعدها قد أرضعت خير الأنام صبيا. اللهم صل عليه. حليمة السعدية شريفة مرضية. يا سعدها يا مجدها يا فخرها يا فخرها قد أرضعت خير الأنام صبيا. عليه صلوا على النبي. الله الله نعم يا سيدي نعم. الله يفتح عليك. جاءت لمكة تغرع جاءت لمكة تغرع تبغي وليدا ترضعه كان حبيبي أبا فاطمة اليتيم الأرفع ومن حظها مقضيا. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. افتح عليك يا ابو خالد. لما رأت شمس الهدى والنور منه قد بدا سرت حليمة سرت وضمته لدى ثدييها في حنية. اللهم صل عليه. نعم يا سيدي نعم. جد النبي رحم بها. مين صلى على سيدنا النبي؟ جد النبي رحم بها وفي القراء قدم لها ثم انسنت لديارها بالمصطفى محبيا. جد النبي رحم بها في القرى قدم لها ثم انثنت لديارها بالمصطفى محبيا. ضاء المكان وزدها يا عيني حل السرور أرضها واليمن عم الحيا حليمة السعدية. اللهم ارضى عنها. والأرض كانت مجدبة والأرض كانت مجدبة أضحت بطانا مخصبة. أعظم بهذا المجتبى طفلا سما كلا عشبا خصيبا بالفلا والضرع باللبن تلا فغذوا وروري. أيوة. عيني. طيب يا سيدي طيب. أغنامهم رعت الكلا عشبا خصيبا بالفلا والضرع باللبن امتلا فغذوا وروا ريا. جدى الإله عليهم يربي النعيم لديهم قد ظل طه فيهم أربع سنين سنية. الله صلى عليه اللهم ضاءت نجوم في السماء والآل ورضي دائما عن ظئره السعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى عيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحفل الكريم، كلمات طيبة من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الفتاح عبيد الغني عن التعريف، فيتفضل مشكورا مأجورا غير مأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، بورك هذا الجمع المبارك وتبريكاتنا وتهانينا للعائلتين الكريمتين المتصاهرتين، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعل هذا الزفاف زفافاً مباركاً موفقاً ميمونة، وأن يبارك لكل من الزوجين في صاحبه، وأن ينجب منهما الكثير الطيب. أيها الإخوة الأحباب، بما أن المناسبة مناسبة زواج، والمعول في هذه في حياتنا الاجتماعية المعول على الأسرة، والمعول أيضاً أن يسعد الزوجان في حياتهما الأسروية، فتعالوا أيها الإخوة نوجه ملاحظتين اثنتين فقط. الملاحظة الأولى أوجهها إلى الشباب الناشئين المقبلين على الزواج، فهم بحاجة ماسة إلى هذه الملاحظة، ذلك لأن كثير من الشباب في هذه الآونة انطلقوا من مفهوم خاطئ في قضية التعامل مع أهل الزوجة وأهل الزوج، الملاحظة هي أيها الإخوة هو احترام الزوج لأهل الزوجة واحترام الزوجة لأهل الزوج. هذا الاحترام المتبادل يؤدي إلى التفاهم والتحابب، كما يؤدي إلى الود وإلى الوفاق. عندما أحترم أهل زوجتي وأقدرهم حق التقدير، وأشعر بأن هؤلاء قد أزدوا إلي معروفاً كبيراً، عندها لا شك أننا وضعنا أيدينا على السعادة بعون الله تبارك وتعالى. يا ريت تخففوا لي شوي، أنا صوتي حد، لأنه نضع أيدينا أيها الإخوة على السعادة وأرجلنا على أعتاب هذه السعادة عندما نعترف بحق أهل الزوجة علينا، والزوجة تعترف أيضاً بحق أهل الزوج عليها. وكيف يكون ذلك؟ ألم يربي الأبوان الزوجة التربية الصالحة حيث سهروا على تربيتها، حرموا أنفسهم وربوها أحسن تربية وقدموها لك عروسا، فما ينبغي، ماذا ينبغي عليك أن تعمل؟ هل ينبغي عليك أن تنكر، أن تكون منكرا لحق هؤلاء عليك؟ وأقول أيضا للزوجة، ربوا لك هذا الشاب وسلموه لك، أعطوك إياه، فماذا ينبغي عليك أن يكون موقفك من أهل زوجك؟ أيها الإخوة، المنطق السليم والوفاء والقيم التي تربينا عليها والأخلاق الإيمانية تقول للزوج ينبغي عليك أن تحترم أهل زوجك وأن تعرف قيمتهم وأن تعرف مكانتهم، وتقول للزوجة أيضا ينبغي عليك أن تحترمي أهل زوجك وتحترمي وتعرفين قيمتهم وتكوني وفية لهم جميعا. قال ربنا عز وجل: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والمؤمن ينبغي أن يكون وفيا، أن يكون وفيا لمن أزدى إليه معروفا، وأي معروف أعظم من أن يعطي الزوجة زوجا ويعطي الزوجة الزوج يعطوه زوجة، أي معروف أعظم وأي إحسان أكبر. لذلك عندما نرى إنسان ينكر هذا المعروف، لا شك أن يعني أنه لم يربى على الوفاء ولم يعرف لأهل الحقوق حقوقهم ولا يعرف قيمة الإحسان، لأنه لا يعرف الفضل إلا ذووه. أصحاب الفضل هم الذين يعرفون الفضل ويعرفون الفضل لأهل الفضل. عرفتم أيها الإخوة؟ هناك مثل، دعوني أتعرض له. مثل يقولون لك، وطبعا هذا المثل لو أنك عرضته على الإسلام لا يقره إسلامنا ولا ديننا، ولو أننا عرضناه أيضا على القيم والأخلاق والسلوك الإسلامي الإيماني أبدا أبدا لا يمت إلى ذلك بصلة. شو هو المثال؟ بيقول لك إلك بهالحزمة عود والباقي خليه تنتعوا لقرود، ما هيك يقولوا؟ ما هيك؟ هذا ليس وفاء، هذا ليس وفاء، ليس إحسانا، ليس إحسانا. هذه الزوجة إذا كنت فعلا تريد أن تعطيها حقها، فمن حقها عليك أن تحترم أهلها، والزوجة أيضا من حق زوجك عليك أن تحترمي أهله وأن تعرفي مكانتهم وقيمتهم. عرفتم أيها الإخوة؟ هذا أمر وثقوا تماما، ثقوا تماما أننا عندما يعني يختل هذا الميزان، عند ذلك تختل الحياة الزوجية وتختل الأسرة. هذا أمر. الأمر الآخر، هذا خاطبت فيه الشباب الأول، هلا حخاطب الأهل. يا أهل الزوج ويا أهل الزوجة، دعوا أولادكم يعيشون مع بعضهم. أنتم يا أهل الزوجة اتركوها تعيش مع زوجها، وأنتم يا أهل الزوج اتركوا ابنكم يعيش مع زوجته. لا تتدخلوا إلا عند الضرورة وفي سبيل الإصلاح. لا تتدخلوا إلا عند الضرورة وفي سبيل الإصلاح. أما تدخلنا في الشاردة والواردة والصغيرة والكبيرة، وشو أكلوا وشو جابوا وشو صرفوا وشو لوين راحوا لوين إجوا، هذا يعكر صفوة حياتهم. منكون نحن فعلا لما بنتدخل نحن الكبار، أنا كأب أو كأم تتدخل في هذا، تكون عم تخرب بيت هذه الأسرة الناشئة. عرفتم أيها الإخوة؟ إذن خلينا ناخذ اليوم من هالنصيحة أمرين. الأمر الأول، وهذا خاص بالشباب، عليهم أن يحترموا أهل الزوجة، والزوجة تحترم أهل الزوج وتعرف قدرهم وحقهم، وعلى الأهل ألا يتدخلوا ويدعوا العرسان يعيشوا كما يشاءون كما يريدون. إنعم، ولا نتدخل في قضاياهم إلا في الإصلاح وفي النصيحة وبذل النصيحة. وأقول للشباب، إذا سمعتم النصيحة من الكبار فخذوها على محمل الجد، خذوها على محمل الجد. يعني ما إذا سمعت نصيحة من والد، يعني مثلا نصيحة نصح الأب، أب الزوجة أو أب الزوج، نروح نحن نتكهرب منها؟ لا، بالعكس، لازم الشباب يتقبلوا هذه النصيحة، لأنها نصيحة طبعا صادرة عن قلب رحيم يحبك ويحب سعادتك. فلذلك ينبغي علينا أن نتقبل هذا إن شاء الله. وأنا أبارك لأخي أب زاهر، وأبارك لأهل العروس، أبارك لهم هذا الزفاف المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وإن شاء الله ربي عز وجل بتمم بالخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب المصطفى، صلوا على الحبيب، صلوا على الشفيع، اللهم صل عليه. يا أبو خالد صلي على النبي. Yeah. بين أنت في زمان ليت يكون الأقوام ضعيفا والأباطيل ترى لو عرفوا إلا وصلت عليه العشم والعرب. خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العشم والعرب. الماء فاض زلالا، الماء فاض زلالا من أصابعه، أروى الجيوش وشوف الجيش يلتهب. من نسل فاطمة أنا بفاطمة، من نسل فاطمة أنا بفاطمة، من أجل فاطمة قد شرف النسب. سادتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب. من نسل فاطمة أنعم بفاطمة يا عيني من أجل فاطمة من أجل فاطمة قد شرف النسب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم. مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة مدينة حبيب الله يا طيبة مدينة حبيب الله يا طيبة فيك إنسان كان حبيب ملجأ المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة يا ملجأ المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة وملاذ الخائفين يا طيبة وملاذ الخائفين يا طيبة فيك ساكن محبوبين يا طيبة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة مدينة حبيب الله يا طيبة مدينة حبيب الله يا طيبة فيك إنسان كان حبيبك يا طيبة طال شوقي والمطار يا طيبة أهلي والله مغبى خابا يا طيبة طال شوقي والمطار يا طيبة يا حالي حالي والله مغبى خابا يا طيبة لما وصلنا المدينة فاض الدمعة من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمعة من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمعة من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمعة من عينينا وديك الآن السلام يا طيبة يا من باع للإسلام يا طيبة وديك الآن السلام يا طيبة يا من باع للإسلام يا طيبة وبحجرة خير الآن يا طيبة خير الآن يا طيبة أهدي روحي وعيوني يا طيبة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجلال يا طيبة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجلال يا طيبة مدينة حبيب ساكن محبوبي يا طيبة لما نشفت الكعبة قبالي حالي والله ما هو حالي لما شفت الكعبة قبالي حالي والله ما عاد حالي لما نشفت الكعبة قبالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعبة قبالي حالي والله ما عاد حالي لما نشفت الكعبة قبالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعبة قبالي حالي والله ما عاد حالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعبة قبالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعبة قبالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعبة قبالي حالي والله ما عاد حالي دخلنا باب السلام يا طيبة بتأدب واحترام يا طيبة دخلنا باب السلام يا طيبة بتأدب واحترام يا طيبة وصلينا في المقام يا طيبة والله بروضة محبوبي يا طيبة حبيبي يا طيبة راجع من بيتك يا ربي اللي بأنوار تعلق قلبي راجع من بيتك يا ربي اللي بأنوار تعلق قلبي راجع من بيتك يا ربي من بيتك يا ربي راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع اللي بأنوار تعلق قلبي راجع من بيتك بأنوار تعلق قلبي راجع من بيتك يا ربي راجع من بيتك يا ربي اللي بأنوار تعلق قلبي راجع من بيتك يا ربي اللي بأنوار تعلق قلبي منا يا والله أزوري يا طيبة وكحل عيني بنوري يا طيبة منا يا والله أزوري كحل عيني بنورك يا طيبة مشتاق شم بعطورك يا طيبة مشتاق شم بعطورك يا طيبة وانا بروضة محبوبي يا طيبة وأشمل منك لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب فروحي ما حييت لك الفداء نجم مجد بدا بطالع سعدي فاستوى الليل فاستوى الليل والنهار بوقدي هل علمتم ما ليلة القدر عندي ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء وتوالت بشرى الهواتف أن ولد المصطفى وحق الهناء اللهم صل صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون فلا ذكرك الغافلون إلى شرف النبي وآله وأصحابه وعلى نية القبول والتوفيق والشفاء الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم عافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفرج عنا وعن المسلمين ما أهمنا وأغمنا من أمر ديننا ودنيانا يا رب العالمين. ووفق بين العروسين، واجمع بينهم على الخير، وأنجب منهما الكثير الطيب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم على نية القبول والتوفيق. الفاتحة.